بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيتمتنا غير مسلمين خريجة ماني غصتنا نسوي في الموضوع باري استوهب مانا تبارا الدر البيدن تبارا استهلاكنا بزاف الموضوع عادة تيقاد الموضوع الجهاد وكنا نكنودري أجلس نتبعي العدد يعني لما سينس لكن يستبع الفقهاء ولكن نريس بين إكريقة مسلم يعني العدد الحقائق يعني العدد الأمور اللي خصة التنتسان باش أجلس وريد السكرة أمس القضية الجهاد نقد هذا سي يزري كلام المفاهيم ورقيني غيكنا غيكلي بدا نسمقون غمسا أمس لأمس القنوات التلفزية غدين يسمقون أمس شبكة التواصل الاجتماعي غدين يسفر غدين ميدن نرى إن شاء الله تبارك وتعالى أن سرسي العدد النقاط اللي سيخصى مسلمة تنتيسن تالي كله قيس انتزورن هن الجهاد يشترع تربية تبارك وتعالى يجين الشرع بهريم قورن يشترع تربية تبارك وتعالى أمس القرآن العظيم نغينا أذينا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير يشرع كذلك سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غير عدد الأحاديث الحديث لكل بهرة سنميد الحديث لغنى سيدي النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم إنه يغتر أوسلف كل تكون التيقان للإسلام ما يقال الإسلام يقال التوحيد يقيت للإسلام رب تبارك وتعالى الوحدانية سيدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا استعترف الرسالة دت التبعيد غمت الشريعة إن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ما يجانيك جد في ترسة تيجان تزلط يعني غورت للزلط هنوري ليت ما يجان تغوص لكله إلا غمسي جنس جد الإسلام كوشي متيجان يعني آفنس كله متيجان إجت الجهاد في سبيل الله الناس سيدنا مسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله غير يشبه سيدنا بسلام الإسلام يشبه الصورة وكان ميجان السلام يجت تجت اختل السلام تيجان غلي ضرورة غلي كل جس غلي كل جس يتوين غنا أمتنين وعرب سنام الجمال إن وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله الجهاد فرقت العلماء سير جس كن جس سير صنف صنف ليزورنا نستي العلماء جهاد الدفع ميجان جهاد الدفع يعني غدي وربي المشركين نغدي كافرين كشمن البلاد مسلم هاني خصا مسلم اكل كرن باش الطين اكفرنا لسيكشمن غمس مزير تنسن باش تيجي 60 زلو كان غالي جرا مثلا اللي غدي تكشم فرنسا كودنس المغرب غي نغدي تقولو تكشم البلدان اي مسلم ولا الاستعمار الانجليزي ولا الهولندي الى اخره تكشم كودنس البلدان اي مسلم هن العلماء مسلم كل شيء نانا نخصى غوي أدس نميغ باش تنطي نجي هذا نيقى فارض عيني الفكرة يقاتا مسلم أكو لأنه رسولي تقال قد يمتنا نتفر لغافكنا غدوري التفكرة تكرا ودرستي العلماء جهاد دفع الصائل وإغدو ربي كري قد تمازير تنفي جمني كفرين هن نخصى مسلمنا لقيس لانين ولا لنخطر فصن أتنعون باش 62 دات نحيدنا بس تمازير تنسن الجهاد والسين يقال جهاد الطلب ما يقال جهاد الطلب ربي تبارك وتعالى يفرض في مسلم بشر يجين دعاة سيدي ربي تبارك وتعالى الدون سكري قالت مني بشر بلغن توحين ربي تبارك وتعالى باش مدن أكلو جيني سميقان سيدي ربي تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله يخص الدين كله وين ربي تبارك وتعالى ماش تعبدني مدني جارفنا ضد تعبدني إزقيرنا ضد تعبدني كذا ولذلك اي مسلم خريقه ثماني يغدي وربي سن الاسلام سن التوحيد سن العبادات سن الاخلاق فوركينين سن ما يعدل عن خصه كريقه الخلق كريقه اللي جنس غمسي جن الدنيا هني خصه هذا سن صفد دا سن نمل ديننا الاسلام من سن التوحيد باش ادقين الموحدين اشكو كان اسم كان ربي تبارك وتعالى كونا يقصد كان اسم كان ربي تبارك وتعالى شرعا يغدي ربي لما يبدل قدام الدعوات يقول ستي جاتك شمس مازيرتنس نقدر تتحارب نقدر يواجه مسلم نقدر مزير تنس باش تسكر شعائر صغيك الإزران زورك الإزران مثلا لما سنسبانيا اللي غي سطيني مسلما أوين تنجنح تتظلنا ما سنتيكم منسن أي اللي غرمين سمونتني لما سيبوركا فينتني لما سنسن سواحي المغرب زور غي غينا مثلا يغدي وربي لازم شكاد هاني لازم لازم مسلما غاكودان يعني دانس الحق عاد استعمل لقضية الجهاد لمتنين جهاد الطلب ولكن جهاد الطلب هذا يتفعل عدد من الشروط الشرط اللي كله يسي زوان نخصة الرأي الرأي ما ستتال الرأي ارتتال لامير اي مسلم ولنصفن مدن يقفلس الرئيس نغدي يقفلس الملك نغدي يقفلس الامير نغدي يقفلس الخليفة وقدر التيني مسلم نكرتاغ هذا ندوس المكان فلاني فلاني هني خصنا نشر دعوة الإسلامية دعوة الإسلامية غواتي ورترين أرتي تحارب كذا إلى آخره هني خصنا أندو أن سلكم تبرتا دي ميدنان أشكو غويل بدن جانيات جانيا وغراب نقرأ سندمي سكرني وغراب نقرأ سند الإسلام غمس إذا انت لك الإزوان الشرط لك الإزوان الرايع بمعنى آخر يغدور بي أقوم مسلم أو التمتا مسلم تغور تنيت الرايع لأن غير أين يسمقون كن غير غادي سيب قالوا كاني برم كراي يسمون كان طرف كان عدد الشباب ديال عدد غالب مساكن ميدن إلى جس نروح الإسلام كذا ولكن جهل نرسلنا ورسل الأمور ما يكسز زيجنت يسمون العدد غالب من الجهال يسكر مالا نجس يتخرب قا نجس يروي غيلا يغدي وربي يمسلم ران على الجهاد خكرم ماني هنخصى الرايان لامير يمسلم انتان رئيس الرايا انتان رئيس الرايا هذا اللي زوال تسنت واللي راي شارك غمسا الجهادنا يغدور بي اللي عينتنا يعينتنا اللي لامير يغدور بي عينتنا هنوين الفلس يتقفر دو عينة فوغن بمعنى آخر أنه ميدنا نضني هني قفلسنا غير فردو كفاية رفلس أريد الفرد في كل شيء في جميع المسلمين الفوغن إيقا فردو كفايتين في الباقي واللي يعين أن يخصتنا الفوغن هذا اللي زوان واللي رأي فوغ يخصك يسدي العدد من الشروط الشرط اللي زوان يغدور ببنادم إلا فلس الكريدي إلا فلس الديون هن لا يجوز له يفوغ أبلا يغدور بي يدنس واللي يصطفرن الكريدي بلاد ما غيت فبوز دي ناس مقرن ورينا ما فلاس نتصرف نورينا ما فلاس نغاد مسلم هانو رأسي هلا يفوغ لا يجوز يفوغ دو ربي فوغ هذه قعاق للوالدين بلاد ما غدو ربي المهم زود مثلا سين الشروط مثلا اللي يدران كي غيلا يا العداد الشباب غيلا اللي يسمو قول مثلا تو بتانا الشغلة عرفتي انت في تيما في اي درس نغدي في التروان تروان الزيني نغدي في الكذا يدو نغدرت انت فيت درس العدد الديون ديال العدد الكريديات يبارك يرولي غينا يفلت اذا شروط الجهاد الطلب هاتني اما شروط الجهاد الطلب بالنسبه نقر الدوال ربي تبارك وتعالى يسرسيت القضيه بهريم قرن وهو العهد ان ربي تبارك وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا هان وانا متفيت العهد هو مسلم هان نري عديلتي تغدرت وخيق وداي وخيق رومي وخيق المجوسي وخير ان ريقيت هذه خصها نسن بانه الدول الاسلاميه كلها الا نقرا السن نقرا نقرا كل شيء العالم الا نقرا السن العدد العهود ديال العدد المواثيق العهود ند المواثيق هان ذكر انه غير كيشكور الزملكي هاتي الزامنك يقال فلك لازم أتأفلت أتنتوفوت مش هداك أشكو غير ما يجزروا لي دارك التيني كين العهد نايفة فلان نكاتي وريد الزملكي لا أنا غلط علاش أشكو فلان راكي تمتال فلانات انت كي تمتال الدولة راكي تمتال هندفع العهود في المواثيق هي العداد اللي جنوسها مس العالم كله ربي تبارك وتعالى اللي غير يجمع سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثاني طبعا يجمع النبي صلى الله عليه وسلم يجمع دي مسلم كل شيء الناس وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق بمعنى يغدو ربي إي مسلم لا يتمك إي مسلم طوض الرنخ كلام ماني ما غندي كافرين ميلي كافرين ميل الفلاس نغض الله أعلم إن ربي تبارك وتعالى نخصاك ولا تنتعاون يقف له الفرض أتنكرم التعاون أيتمتني مسلم ولكن ليس كسر ربي تبارك وتعالى الشرط الشرط المتيجان أدوري لي العهد نقرك ذكفرينا للدماغنا أيتماك مسلمنا إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وكان شو درست شاد سنة عمليا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غمس مكة المشركين جزن في النبي صلى الله عليه وسلم جزن في الصحابة رضوان الله تعالى ما إلياس سكن سكوري إلياس سكن سولي إن غنى وسمية رضي الله تعالى عنها أول شهيدة في الإسلام نغينا أرجاز سياسي رضي الله تعالى عنه أما سلو قدام النبي صلى الله عليه وسلم أدو قدام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أتعدى بني ويتسن سيدنا عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنه أي لي في الموت عايز مقايل غير مسكين يكفر يبدل أنه هو بارس الخير يسبو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يسبو يكر بيته بارك وتعالى غانا في جزو قزر بيته بارك وتعالى إلا ما نكرها وقلبه مطمئن بالإيمان إن سيدنا عمر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم هاتي أهما يسكن أهما يسكن هاتي سبيخ هاتي سبيخ ربي تبارك وتعالى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا عليك هاتي ربي تبارك وتعالى يسكي سكيت المكره إن سيد رسول الله ما يغدو ربي عود داغ إن سيهاك عود داغ لذلك غي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تعالى مارو كان سبق قلنا مذكر المشركين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مذكر نسيدين النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ضعف اللي جي سنيدان كذا إلى آخره ربي تبارك وتعالى يمرن أداء صبرن دانا مزن الشغلان صبرن في الناس أرجسك ربي تبارك وتعالى أرجسك ربي تبارك وتعالى تيول صلح الحديبية سيدين النبي صلى الله عليه وسلم ورتاكسل سيني يعني لمعاهدة نجلس المشركين أردت الزلب جندر رضي الله تعالى عنه غمس الحديد سلاس الياسقان لقنا بالياسقان يضر في النبي صلى الله عليه وسلم الناس على ربيات اللي غادي يكون مغسل المدينة الناس سهيل بن عمرو اللي قانا المفاوض للمشركين الناس ولي كل زوار اللي سرت ترى غاشكو سكرن النبي صلى الله عليه وسلم غمس الصلح سكرن ليس بأنه وانا دير ونزدرس هذا سنتيرار وانا دير ونزدر للمشركين الله يهنيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلوش كان فالنبي صلى الله عليه وسلم غي يسوكان يضردوكان أبو جندين سهيل بن عمرو غدا أيزوان سيدي ترارت إناس النبي صلى الله عليه وسلم تورت نسيني ولو إناس سلم سيدي ترارت غدا ورسول نسيني إغدا تور النيات إناس النبي صلى الله عليه وسلم صفويت جرون أبو جندين لقدام الصحابات لقدام النبي صلى الله عليه وسلم انتري لدي تغويت إناس وكوك ما مويد فيلم حانا قويد رئي سرين قراء كفريق درين غين سيدنا عمر رضي الله عنه اللي غزرون شكاد يعني عدد الصحابة رضي الله عنه طيراس قلقن أي لغد يشكى سيدنا عمر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما فنان قبلكني الدلاد ما فنان قبل ما هناد أنا غجرونكني السيدي وين ترتاكس وين سيني ورتاكني اختارجين ما يتحرق اللي ستينين إذن يك إغديس نماغا نكنينا لا في الحق نتنينا في الباطل ناسيه الناس يغنموت نكني را الجن يغنموت نتني را جهنم ناسيه الناس ما فزان قبلكني الدلاد ما فنان قبل نشكل الناس إني رسول الله ونستو عصيه وهو ناصري ولذلك غير مثلا أغانى فينا لبعض الصحابة رضوان الله تعالى من غياد يسرون شكد الناس أيها الناس اتهموا آراءكم فإني لو رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أردته الناس ما يتوي ويكم أسردكم إلى اسم قل غوسيوين صلع عواطف أردت اسم قل مسغالي نكني غلا فعلا نكني أتي ضرع إلى جرنا مثل سوريا دي اللي جرنا مثل العراق ذي اللي جرنا مس اليمن ذي اللي جرنا مس افريقيا الوسطى ذي اللي جرنا مس ميانمار هذه كنسان مسلم لست دباح لست تقتال لست كذا لست كذا الاخري وبانه السياسه نغوينا انسان كنز اثنين الديوين غا كل شيء اللي يجرون اثنين قال السبب ماشي مسلم ولكن ها خويا اي اللي يكرر بتبارك وتعالى دي اللي يوم دي اللي يوم راني خصتي تمسط هادي واش كان كذا اللي ماذا اللي قالنا التكليف تكليفي قال لي صات صبرت في التكليف نغدي صات سكرت لي اكينا وغيونك يغدي سكرت لي اكينا وغيونك هادي غير كناك هادي ابليس انا تبعت يغدد لي وربي يغدد لي وربي طومز تخفنك طامز مثلا نقول صبرت جلد هان القضيه واش كان كيكير ربي تبارك وتعالى لكن لي سيدنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خباب بن ارط رضي الله تعالى عنه خباب بن أرط رضي الله عنه اللي فلاس يقول العذاب يقول فلاس هاي اللي فلاس يقزن يدى درس الدين النبي صلى الله عليه وسلم فيتين يقول وكان أمس وسكلو الكعبة الناس يسرد ورد عثر ربي تبارك وتعالى يسكر كان تاوين ورد عثر ربي تبارك وتعالى يزوج كان الصعيقة في ودى فلاس يسركني إنك إنك رسل الدين النبي صلى الله عليه وسلم الناس هي الناس هذه كتن ولي زرين ولي يكون زرينين ولي المؤمنين اللي زورنين يعني لا أصحابا لا نبي اللي زورنين هنا زادي كاتسينين جيسن عرتن طامز عرتن تبين سلمنشار من أجيو أرى أرى من أجيو أني قري ضرن أري غيدرة أري أري غيدرة تسجن تسجن سفاسي تدرس سجاية تسجن صزلمة تدرس سجاية ومع ذلك وراني فالدينس وراني فالإسلام ولا رديت الرأي ولا رديت الرأي يسخف يسخف في الدينس يسخف الشونس الناس هذي يكون يسزرب إما هنربي تبارك وتعالى هنربي بصلت الإسلام في كل شيء مسي جنت كرت وكال أريخت كليكا الشاهد غمس نغي هن الأمور ورات تعيلي جنس العواطف النبي صلى الله عليه وسلم اللي وقع المعاهدة جرنا أبو الجندل الغمس له قدام سوينت هاتي ورنا نمديسي قصود نغديسي قبل تدليت نغديسي قبل مهانة لغاك يرول أبو بصير رضي الله عنه إروال المشركين يدوز النبي صلى الله عليه وسلم غمس المدينة اللي اختيوز النبي صلى الله عليه وسلم يكرفت إليه دوش كان المشركين يفاسنت ومن يقزر الناس يدين النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين نغضبت تايكنا ولكن نخصات أيوفوس العهد إن العهد كان مسؤولا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الشاهد غمس نغي أبو بصير وين المشركين اللي اختي وين إلي كما كرم ماني غمس نمس نصحرنا إن غيت نسين ولي تسرسل ديوش كانيني وينتين إن غيت نسين يريد في مارتنس تغيلي أسنكس يبدن غنشكات سيانا النبي صلى الله عليه وسلم إناس رسول الله يستوف في سلعادنك إناس إيه إناس أجاوين نغيخن ما يدنيت إناس بروغا يونك إناك عجمس دو تسرس فعادين ما يدوب بصير رضي الله تعالى عنه يسكر يطلع إصابان سالي تميقير أري تميقير القوافل من قريش أرسني تكسى أري تبعي إمكارا نسن دي مكسا ونسن أرسني تكسى البهيم أي اللي غرمينا ناس على بونا ندارك يرولنا أغار جتين دارك الشاهد غمس نغي متيقان وهو مسلم هان درس العدد الضوابط اللي سيتحرك ماشي بنادم أم مسلم يخصته دون يكزدو كان تريشت نغدي يكزدو كان زدو كان اختاني مثل زدو كان اللي بهمت اللي متقر اللي متقر نعرف لي عسكات جرين كرا أري أريكات لا بنادم أم مسلم يطفل عقل وخاصة أنا مسلم تا بنادم كله هذه يخصد يطفل عقل انتتي تسير كذلك مسلم يخصته دون يكريك ناتي غوي غلاد لي موس لي وديسكرين لي سكرين غا كلشي غير غا العدد يعني عدد البلدان لا غمس البلدان مسلم ولا غمس البلدان كافرين هاتي غاد لي سكر نغوي يغدي وربي نان كنين تنزلنا ماشي مشكل بانه هو تيرور نغوي ولكن ما قال الفايت ما تغواني استفدنا غمسنا غير كلوت ما قيس يستفد ما تغواني قيس يربحن يعني مسلم حتى يغدي وربي يغدك وربي ما تنكرس نحاسب السياسة نغدس نحسب بس المصلحة لمفسدة يغرس نحسب هنقوم أنا غادة ورقيس ربح الدين ربي تبارك وتعالى ورقيس ربحني مسلما ورقيس ربح حتى ما قيس ربحن ويلس نام أرت نتحارب ويلس نام ورتنحمين ويلس نام أتيه جمد في الله ويلس نام سكرنا ويلس نام فعلنا ويلس نام تركنا هنقول لك قيس استفاد نتني كبداي يطمز نغينا سكرن تيكيت في مسلما سكرن غالب مسلم تانيا نرس كان ينضو أزجزاو باش أتسالن كران تفرغي وين وضوط كان تغوصي وين أضليلي وتنسي نكني غير هذه غدور برس مقول من تقريبا 10 سنوات تقريبا كان 10 سنين غير تقريبا نمرو يسقوسنا يغدك نغد سمو الزمرو يسقوس تقريبا ما جرب حني مسلمنا ما صغار كل شيء اللي يكرر مس العالم بد جوجي سوسين كلام ما درب حني مسلم نوري لي ما يتربح هو اللي سنا نغوي ارت نتحارب ولذلك هي تمي مسلم هان الشغل هان ماشي غير كديقه ثانيا هاتي الجهاد ما حد بنادم وري ما غدو غيونس يجاهد غمس يخفنس اوري تصاو غيونس هينا كير الجهاد غير كافرين نغداتي انا نجاهد غمس يكرم ماني هان وانا يغلب الفجر وتسلسين كر اوري تيني وغيونس يسري جهد هان وانا يغلب القارو ورتاتي حيد اورينا وغيونس يسري جهد هن وانا تغلب تلفزيون وانا يغلب الراديو وانا يغلب غار الفيسبوك وانا يغلب واتساب وانا يغلب كذا يقام التحيل يقام التنجيس سيتي يسنقريد العلم يسنقريد العبادة يسنقريد حتى الأمور سندونيت هن وانا دوري تيني وغيونس يسري جهد حتى غاية تيني هذا الجهد هن إذا كاي تستغمس وغيونس هن إذا كاي تستغمس وغيونس لذلك أيت من مسلم الشغل دي كنت نرات يعني نويتي غار في يعني بعجالة وإلا الموضوع أن يحتج سليل عدد الأمور يعني عدد المسائل اللي سيخصى التحرير وخاصة ما يتعلق بالتعريف يعني التعريف الشروط الأركان مثلا الشعيرات لبهرم قرن السيقان الشعيرة الجهاد الموضوع عادة نجي إن شاء الله وتبارك وتعالى الفرصة يضني ولكن الشغلة نحاول دائما أدغل بس اسمه أتنستحضر أنستحضر بأنه الجهاد الطلب هل لابد قيس الرأي الأمير ثانيا يخص قيس نظر العقل سلعهود لمواثيق لنسكر بيدن وخاصة بدلك الشومنين سلفيزات نقدر كشوم تأشيرات سيل عدد الأماكن وأن يوزن تأشيرة مثلا يوزن الفيزا يكشم سكر أماني هن ميدي سسفا الأمان قيني قيس الأمان يغدور بيت غدرت هن لك يسكر بيت بارخو تلية الرأي الغدر يوم القيامة إن النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان هذه اختار يقال له غدرت نفلان وإيكم أي مسلم عدورت من المغفلين أنا ودي السنين غينا أتيم غدرنا دقان عدورت السنة مسيو قنتي سيقاني مسلم نغدي سيقال لمجاهدين لمجاهد هنو ريت تغدار لزمن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه يهجمنا أي مسلم فكرة القرية غمس أمس الجيت نان خراسان يعني غنزريت زود أفغانستان نان غينا غكودان غكودان ورتسو يقيني مسلم هجمنا سيدي فغينا ورتني عليمن نكر نغوينا صيف انت برتن الشكاية زر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه صيف سيدنا عمر القاضينس إن الزاي زرغوينا مانيكي قاشغونس فعلا لغيسكر القاضي التحقيق يفينا بأنه فعلا لقايد الجيش المسلم يكشم صغيرنا ورتنكي عليم يحكم في الناس يدفوغ يحكم في الناس يفوغ الأمير الجيش يفوغ الجيش كلوت بأمرين من القاضي المسلم علاش يشكو يغدر ولذلك حتى سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه اللي غينغا العدد الأسارة غما سكر المعركة ما سيدنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك بما فعل خالد علاش نتني أني نو كان مسلم الهجمنت كذا إلى آخره ما ذكر نان اللهم نانا صبأنا صبأنا نتني أسفلت بأنه الإسلامي قد صابي أتيقا نغله يعني ورسن يزيخص ديني لا إله إلا الله محمد رسول الله نغدد نان أسلمنا نان صبأنا صبأنا ينغيتني كل سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما سيدنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إن اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد يتبرغ مثلا غادي يذكر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه غاكو دلغ إلى الجهاد صورة تفيخ في تفيضر إما غادي المهم الجمعات الجمعات كانت غاوصة سنت يخفص ولا يضرنس ونضرب ربي تبارك وتعالى أنا غف العقل يرنا نقص الدين السرد الجميل بجوده ومنه وكرمه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.